الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا يا كريم. اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأصلح لنا شأننا كله. مر بنا الكلام في الأسبوع الماضي على أصحاب السدس، وقلنا إن أصحاب السدس إجمالا هم الأب والأم والجد والجدة وبنت الإبن والأخت لأب ومن وولد الأم سواء كان ذكرا أو أنثى. والأب والأم كلاهما يأخذ السدس حال وجود الفرع الوارث، حال وجود الفرع الوارث. والأم أيضا تنزل إلى السدس في حالة أخرى، وهي إذا وجد جمع من الإخوة، قلنا مطلقا سواء كانوا لأب أو لأم أو أشقاء أو منوعين بين هذا وهذا. وأخذنا أيضا إرث الجد والجدة، وقلنا إن شرط الجد عدم الأب وشرط الجدة عدم الأم أو الجدة التي هي أقرب منها. وهذا قلنا ماشي على قاعدة في الميراث، وأنه متى وجد الأقرب من جهة ما فإنه يحجب الأبعد من تلك الجهة. ومر بنا أيضا إرث بنت الإبن والأخت لأب، وقلنا إن كل واحدة منهن تأخذ السدس، ولكن بنت الإبن تأخذ السدس إذا وجدت مع البنت الواردة للنصف فرضا، ولا حاجة إلى مزيد كلام. فإنه متى ما وجدت البنت الواردة للنصف فرضا ووجدت بنت الإبن فإنها تأخذ معها السدس تكملة الثلثين، بشرط عدم المعصب، يعني بشرط أن لا يوجد معها ابن. فمتى وجد معها ابن فإنه يكسر هذا الفرض وينتقلون إلى التعصيب. أخت لير قلنا إنها تأخذ السدس في حالة فيها شبه من هذه، وهي إذا وجدت الشقيقة الوالدة للنصف فرضا فإن الأخت لأب سواء كانت واحدة أو أكثر فإنهن يشتركن في السدس تكملة الثلثين. وهكذا في بنت الإبن مع البنت قلنا تكملة الثلثين. ولأجل هذا حتى لو تعددت بنات الإبن مع البنت، وحتى لو تعددت الأخوات لأب مع الأخت الشقيقة، فإنهن جميعا يشتركن في السدس تكملة الثلثين. من بقي معنا من أصحاب السدس؟ ولد الأم سواء كان ذكرا أو أنثى، فإذا انفرد أخذ السدس، وإذا وجد معه مشارك أخذ السدس. والشرط في ذلك، والشرط في ذلك يعني في دينك سواء كان في الاشتراك أو في الانفراد، عدم الأصل الوارث للذكر وعدم الفرع الوارث. أظن أننا أعطيناكم واجبا، فلعلنا نتدارس الإجابة عليه ثم ننظر فيما بعد ذلك. هذه المسائل بعضها أظن بعضها كان الإخوة قد جعلوها فيها بعض الأخطاء فصوبناها. المسألة الأولى أب وبنتان وابن أخ شقيق، من يجيب على هذه؟ طبعا اللي يجيب على مسألة يا مشايخ خلاص يجعل الفرصة لغيره اللي يجاب على مسألة أخرى وهكذا. ها، يأخذ الأب السدس والبنتان يأخذ الثلثين. وابن أخ شقيق لا يأخذ الباقي طبعا هنا، لأن الأب يأخذ السدس وباقي، الأب يأخذ سدسا وباقي. قلنا الأب إذا وجد معه فرع وارث، فإذا كان ذكر أخذ السدس فقط، وإذا كان أنثى أخذ السدس وباقي. وسوف يأتينا بإذن الله في ثنايا الدرس هذا مزيد بيان حول هذه المسألة، لأنها متعلقة بمسألة يقال لها ترتيب العصبات. يعني عندنا الأب عصبة وابن الأخ عصبة أيضا، زوجة وأخ لأم وابن أخ لأب في هذه المجموعة، هذه المجموعة زوجة وأخ لأم وابن أخ لأب، من يجيب؟ أخ نعم في الأخير الزوجة أي أنت الزوجة الربع لعدم الفرع الوارث والأخ اليوم يأخذ ها مجموعة سوقوا الأخ اليوم يأخذ السدس لانفراده وعدم الأصل الوارث الذكر وعدم الفرع الوارث وابن أخ لأب يأخذ الباقي. طبعا قلنا الإخوة لأم لا مدخل لهم في التعصيب هم إما يأخذون فرضهم أو يسقطون. هنا مثل التي تريها بنت وبنتا ابن وابن أخ لأب. نعم البنت النصف بنتا ابن سدس تكملة الثلثين وابن أخ لأب الباقي. هنا بنت ابن وبنت ابن ابن وأخ شقيق من يجيب؟ نعم بنت ابن الثلثان بنت ابن ابن محجوبة باستغراق الفروض باستغراق الفروض يعني فرض البنات الثلثين فاستغرق فخلاص انتهى عن بنت ابن الابن والأخ الشقيق الباقي. مثل الخامسة جدة وجد وبنت جدة وجد وبنت من يجيب؟ نعم السدس لعدم الأم والجد يأخذ السدس مع الباقي والبنت والبنت تأخذ النصف. لماذا الجد أخذ السدس والباقي؟ لأنه حل محل الأب حل محل الأب والأب إذا وجد فرع وارث أنثى فإنه يأخذ السدس والباقي. أخت شقيقة أختان لأب وعم شقيق من يجيب هنا؟ نعم إندونيسيا أخت شقيقة نعم النصف نعم الأخت الشقيقة لها النصف أختان لأب السدس تكملة الثلثين وعم شقيق الباقي. هنا أم أم يعني جدة وجد وابن ابن من يجيب؟ نعم تأخذ السدس جدة لعدم الأم والجد يأخذ السدس لوجود الفرع الوارث وهذا الفرع الوارث ذكر فيأخذ الجد السدس فقط يأخذ السدس فقط وابن الابن يأخذ الباقي. أخوان لأم وأخت لأب ومعتق مالك الثلث لاشتراكهما وعدم الأصل الوارث وعدم الفرع الوارث أخت لي النصف والمعتق والمعتق الباقي فتح الله عليكم. اقرأ يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين اللهم آمين. يقول الناظم رحمه الله تعالى باب ميراث الجدات وإن تساوى نسب الجدات وكن كلهن وارثات فالسدس بينهن بالسوية في القسمة العادلة الشرعية. طيب في هذا الدرس إن شاء الله سوف نتكلم على ميراث الجدات وهو تفصيل لشيء من باب السدس ولأجل هذا في بعض نسخ الرحبية باب السدس أغلق المايك في بعض نسخ الرحبية باب السدس وذكر معه ميراث الجدات من دون باب مستقل وفي بعضها أفرد بالكلام في الآخر وهو حقيق بالإفراد لأن فيه بعض التفصيل. فعندنا ميراث الجدات وعندنا باب التعصيب وباب الحجب. أما باب التعصيب والحجب فتقريبا أخذناهما سابقا لكن هذين البابين ذكرا هنا فقط لتلم شعث المعلومات السابقة لأن في معلومات مرت هنا ومرت هنا نحتاج إلى قاعدة تجمعها وكلام واضح يعني محكم فهذا هو المذكور في باب التعصيب وباب الحجب يعني ليس فيه تقريبا شيء جديد لا شيء يسير جدا. لكن الجديد في ميراث الجدات فأريدكم أن تركزوا معي فيه مشكلة. هذا القراءة يا شيخ، قراءة البيتين. وإن تساوى نسب الجدات وكنا كلهن وارثات. طيب الآن يقول هذا مطلب يا شيخ ولا إيش؟ ها؟ لا كذا نحسو شيء. لو حسو شيء عليك ضمانه يا شيخ. أقول يا مشايخ الجدات عندنا الجدات لسنا على درجة واحدة وأيضا لسنا من جهة واحدة. يعني اجعل الآن افرض نفسك أنت من يعني يريد ينسب إليه الكلام. أنا أقول للميت أنت الآن عندك أكثر من جدة، عندك جدة من جهة الأم وعندك جدة من جهة وعندك جدة من جهة الأب وأيضا عندك فرق هاتين الجدتين أم الجدة وعندك يعني عندك أم الجدة من جهة الأم وعندك أم الجدة من جهة الأب وعندك جدة أخرى التي هي أم الجد. فالإنسان عنده مجموعة من الجدات. لو فرضنا أن إنسانا توفي ووجد عنده أكثر من جدة يرثنه، فأيهن الأحق بهذا السدس؟ قال وإن تساوى نسب الجدات، هؤلاء الذين باللون البني كلهم غير وارثين، يعني لسنا على علاقة بهم في هذه المحاضرة. أم أخذنا ميراثها سابقا، والأب أخذنا ميراثها سابقا، والجد كذلك، وهذا أبو الأم من هل هو من الورثة؟ أبو الأم ليس من الورثة، وإنما هو من ذوي الأرحام، سوف يأتينا لاحقا. إذا ليس من الورثة، وكذلك الجدة من قبله ليست من الورثة. إذا لا علاقة لنا بهؤلاء الذين باللون البني الغامق، نحن نريد هؤلاء الذين باللون المفضل، أم الأم وأم الأب. قال وإن تساوى نسب الجدات وكنا كلهن وارثات فالسدس بينهن بالسوية في القسمة العادلة المرضية. يعني إذا كنا على درجة واحدة أم الأم وأم الأب فإنهن يشتركن في السدس، وإذا كنا على درجة واحدة أم الأم وأم أم الأب فكذلك يشتركن في ماذا؟ يشتركن في السدس. إذا متى كنا على درجة واحدة فإنهن يشتركن في إيش؟ يشتركن في السدس. نعم نقرأ. ثم قال رحمه الله وإن تكن قربى لأم حجبت. وإن تكن قربى لأم هذه قربى لأم حجبت أم أب بعدا وسدسا سلبات. يقول إذا وجد عندنا واحدة قريبة من جهة الأم، طبعا كل هذا الكلام على مذهب الإمام الشافعي، الكلام الذي مشى عليه المصنف، لأنه ميراث الجدات في خلاف بين أهل العلم ما حد الجدات الوارثات. بعضهم يورثون فقط هاتين الجدتين، وبعضهم يزيدون معهن هذه، وبعضهم يزيدون هؤلاء. إذا هذا التفصيل كله على مذهب الشافعي، وهو على مذهب أبي حنيفة نفس التفصيل تقريبا أو قريب منه، يعني لا حد لإرث الجدات، يعني لعدد الجدات الوارثة. إذا يقول وإن تكن قربى لأم، يعني جدة قريبة لأم حجبت أم أب بعدا وسدسا سلبت، وإن يكون بالعكس وإن تكون بالعكس فالقولان. إيش معنى بالعكس الآن؟ أم الأب مع أم أيوة. في كتب أهل العلم منصوصان. يقول إذا كان العكس الذي اجتمعت عندنا أم أب مع أم يقول هذا فيه خلاف على قولين في مذهب الإمام الشافعي، وبعضهم قال على وجهين في مذهب الإمام الشافعي. إذن لماذا وجد الخلاف هنا؟ لأنه يقولون هذه أم الأم أرسخ في الجدودة من هذه، لأنها متمحضة بالإناث هذه، وهؤلاء بينهن ذكر. فيقول يحتمل أننا نقول نشرك بين هذه وهذه، مع أن هذه أبعد في الدرجة. اقرأ. لا تسقط البعدة على الصحيح. لا تسقط البعدة، من هي؟ اكتب فوقها أم. أيوة. واتفق الجل على التصحيح. واتفق الجل، يعني جل الشافعي اتفق على تصحيح هذا القول، على تصحيح هذا القول. أيوة. وكل من أدلت بغير وارد. طيب دقيقة، الآن واضح عندنا يا مشايخ على درجة واحدة فيشتركنا في السدس، على درجتين متفاوتتين لا تخلو المسألة من حالين. الحالة الأولى أن تكون القريبة هي التي من جهة الأم، والبعيدة هي التي من جهة الأب، فإن التي من جهة الأم تحجب البعيدة من جهة الأب. والصورة الثانية أن تكون القريبة هي التي من جهة الأب والبعيدة هي التي من جهة الأم. فماذا قال المصنف؟ يقول يشرك بينهما، شرك بينهما، اتفق الجل على التصحيح، على تصحيح أنهما يشتركن في ماذا؟ يشتركن في السدس. لماذا شرك بينهن في السدس مع أن هذه أبعد؟ لأن هذه أرزق في الجدودة كلها مسلسلة بالأمات، أما هذه فبينهما أب. قال أم أب. أيوة. وكل من أدلت بغير وارث فما لها حق من الموارث. من هي التي أدلت بغير وارث؟ انظروا إليها، هذه هذه الجدة. عندنا الميت أمه أبو أمه، هل هو من الوارثين من الرجال أو لا؟ ليس من الوارثين من الرجال، ليس كذلك؟ الجد من جهة الأم ليس من الوارثين من الرجال، أي هذا من ذوي الأرحام. فإذا أدلت به أمه فيقول هذه أدلت بغير وارثي فما لها حق من الموارث. وهذه هي التي يسمونها الجدة الفاسدة. الجدة الفاسدة ما هي؟ جدة أدلت بذكر غير وارث. جدة أدلت بذكر غير وارث. قال وتسقط البعد بذات القرب في المذهب الأولى فقل لي حسبي. حسبك. ولا نرحب نقول وقد تناهت قسمة الفروض من غير إشكال ولا غموض. الحمد لله. إذا واضح عندنا هذه المسألة، واضح عندنا هذه المسألة في مرافع الجدات. وقلنا لكم بعض أهل يعني في المسألة خلاف، مثل مثلا الحنابلة يورثون أم الأم وأم الأب ومعهن أم الجد، هكذا لا يورثون من أعلى من أعلى من هنا الجدات. وفي المسألة خلاف. طيب هذا كلام المصنف قد أخذناه قبل قليل، نأخذ هذه الأمثلة. لكن الحلول خرجت، وين الشيخ فارس؟ عندنا هذه المسألة أم أم وأم أب وأم أم أم وأخ شقيق. عندنا في هذه المسألة شرك بين أم الأم وأم الأب. لماذا شرك بينهما؟ لتساويهن في الدرجة. وحجبنا البعدة. طيب لماذا حجبت البعدة؟ لوجود أم الأم التي هي أقرب منها والأخ الشقيق أخذ الباقي. هنا عندنا أم أم وأم أم أب وعم شقيق. أم الأم أخذت السدس، هذه من جهة الأم أقرب، هي الأقرب فأخذت السدس وحجبت البعدة، حجبت البعدة، والعم الشقيق أخذ الباقي. عندنا في هذه المسألة التي تحت من هذه أم أم أم وأم أب شرك بينهما في السدس. لماذا شرك بينهما في السدس؟ لماذا شرك بينهما في السدس؟ لأن القربة، لأن القربة أبعد في الجدودة، والبعدة هي الأرسخ في الجدودة، فقالوا هذه تشرك مع هذه. قال فيها خلاف على قولين، لكن هذا هو معتمد المذهب عند الشافعية. وهنا عندنا إشجة زوجة أخذت الربع، لماذا؟ لعدم الفرع الوارث. والعم لأب ماذا أخذ؟ الباقي. هذه المسألة عندنا جدات ثلاث على درجة واحدة، أم أم وأم أب الأب وأم أم الأب، فشرك بينهما في ماذا؟ في السدس، لأنهن على درجة واحدة، وإن تساوى نسب الجدات وكن كلهن وارثات فالسدس بينهن مستوية، فهؤلاء اشتركن في السدس، وابن الأب الشقيق أخذ الباقي. هل في إشكال في ميراث الجدات؟ طبعا ميراث الجدات يا مشايخ بالنسبة للجانب العملي، الجانب العملي يعني لا يحتاج إلى تفاصيله كثيرا، وإلا يوجد تفاصيل إضافية فوق هذا. لو وجدت جدة فوق أم الجد، أم أبي الجد مثلا، لكن هذه المسائل الافتراضية لتدريب الذهن أكثر منها مسائل عملية. لأنه إذا كان إنسان يملك مبلغ من المال معتبرا وتوفي، يعني له ميراث معتبر، الغالب أن الإنسان الذي متع حتى جمع هذا المبلغ، الجدة تكون توفيت ناهيك عن أم الجدة، ناهيك عن أم الجدة، والأعمار بيد الله سبحانه وتعالى. لكن هذا الأغلب يعني في حال الناس. نعم اقرأ. ثم قال رحمه الله: باب التعصيب. وحق أن نشرع في التعصيب بكل قول موجز مصيب. فكل من أحرز كل المال من القرابات أو الموالي أو كان ما يصدر بعد الفرض له فهو أخو العصوبة المفضلة، كالأب والجد وجد الجد والابن عند قربه والبعد، والأخ وابن الأخ والأعمام والسيد المعتد. دقيقة يا شيخ، توقف، قم مكان الشيخ. شيخ تعال هناك. لا لا، دونه قم انت. ايوه بس هنا، تعال يا شيخ. ايوه كالأب والجد وجد الجد والابن عند قربه والبعد، والأخ وابن الأخ والأعمام والسيد المعتقد الإنعام، وهكذا بنوهم جميعا فكل ما أذكره سميعا. وما لذي البعد مع القريب في الإرث من حظ ولا نصيب، والأخ والعم لأم وأبي أولى من المدل بشطر النسب، والابن والأخ مع الإناث يعصبانهن في الميراث، والأخوات إن يكن بنات فهن معهن معصبات، وليس في النساء طرا عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة. تعال يا شيخ، هات المايك اللي عندك، خذ هذا معك، معلش تفضل خذ هذا معك احتياطا. هذا عندنا المايك الصحيح والمايك الفاسد. طيب، باب التعصيب. قال: وحق أن نشرع في التعصيب بكل قول موجز مصيب. فكل من أحرز كل المال من القرابات أو الموالي. الآن يقول قبل هذا إنها وقد تناهت قسمة الفروض من غير إشكال ولا غموض. انتهى الكلام على مسائل الفروض: النصف، الربع، الثمن، الثلثين، الثلث، السدس، وفي ضمن ذلك أخذنا فرضا مثل فرض ثلث الباقي الذي هو للأم في العمرية. عندنا الآن القسم الثاني من الميراث، وهو الإرث بالتعصيب، وهذا كثير من جملهم مرت بنا سابقا والآن لملمة لها وإضافة إلى بعض الضوابط والمسائل. قال: فكل من أحرز كل المال من القرابات أو الموالي. إيش معنى الموالي هنا؟ إيش معنى الموالي؟ يعني هل المقصود الولي من أسفل ولا من فوق؟ من فوق، يعني معتق الإنسان. لو كان الإنسان مملوك واعتقوا إنسان، يقصد بالموالي المعتقون والمعتقات، يقصد بهم المعتقين والمعتقات. يقول: أو كان ما يفضل بعد الفرض له فهو أخ العصوبة المفضلة. يعني الآن يريد تعريف التعصيب ما هو. يقول: الإنسان الذي يأخذ إرثه بدون تقدير أو يأخذ ما أبقت الفروض، هذا يسمى إيش؟ وارث بالتعصيب، يسمى وارثا بالتعصيب. وهذا القسم الذي هو رحمك الله أن يأخذ ميراثه بدون تقدير أو يأخذ ما أبقت الفروض إذا وجد أصحاب فروض، هذا القسم يسمونه العصبة بالنفس. يسمونه إيش؟ العصبة بالنفس. اكتب عنده العصبة بالنفس. طيب، قال بعد ذلك: كالأب والجد وجد الجد والابن عند قربه والبعد ابن ابن ابن إلى آخره والأخ وابن الأخ والأعمام. إيش يقصد بالأخ هنا؟ شقيق أو أو لأب. والذي لأم؟ لا، الذي لأم مر بنا في أصحاب الفروض، أليس كذلك؟ إذا انتهى الكلام عليه. الكلام هنا في التأصيل، قال والأخ وابن الأخ والأعمام، أخ شقيق أو لأب، ابن أخ شقيق أو لأب، عم شقيق أو أو لأب. فهؤلاء أمثلة لإيش؟ أمثلة لأهل العصبة، أمثلة للمتعصبين بأنفسهم. قال والسيد المعتق ذي الأنعام الإنعام. وهكذا بنوهم جميعا، ابن من؟ يعني ابن الأخ وابن ابن الأخ وابن العم، سواء كلهم كانوا أشقاء أو أولياء. فكل ما أذكره سميعا. وما لذي البعد مع القريب في الإرث من حظ ولا نصيب. الآن انتهينا من المتعصبين بأنفسهم، أليس كذلك؟ ذكر ضابطهم تعريفهم ثم عدهم لنا، ثم جاء إلى مسألة أخرى فقال وما لذي البعد مع القريب في الإرث من حظ ولا نصيب. الآن يريد أن يبدأ بشيء اسمه ترتيب العصبات. ترتيب العصبات ما معنى هذا؟ قال وما لذي البعد أي الدرجة البعد مع القريب إلى الميت في الإرث من حظ ولا نصيب. يقول الآن لما ذكرت لك من هم الوارثون بالتعصيب، فقد تقول لي طيب ماذا لو وجد أكثر من إنسان منهم، وجد ابن وابن ابن، فما العمل؟ الإرث لأيهما؟ للأقرب وهو الابن. وذو الدرجة البعدة الذي هو ابن الابن ليس له نصيب. وكذلك لو وجد عندك مثلا أخ شقيق وأخ لأب، فإن الميراث يذهب إلى من؟ إلى الأخ الشقيق. وذو الدرجة البعدة الذي هو الأخ لأب ليس له حق. وقل مثل ذلك في العم، لو كان عندك عم شقيق وعم لأب، أو ابن عم شقيق وابن عم لأب، يقول وما لذي البعد مع القريب في الإرث من حظ ولا نصيب. وأحيانا يوجد عندنا مسألة مثل أخ شقيق وابن أخ شقيق، أيهما أولى؟ الأولى الأخ الشقيق. وكذلك لو وجد عندنا مثلا أخ وعم، فأيهما أولى؟ الأولى الأخ. وعندهم قواعد لترتيب العصبات، منها من قواعد في ترتيب العصبات أن الترتيب يكون كالتالي، اكتب عندك فبالجهة الترتيب ثم بقربه وبعدهما التقديم بالقوة اجعلا. فبالجهة التقديم ثم بقربه وبعدهما التقديم بالقوة اجعلا. هذا البيت للجعفري رحمه الله، هذا يبين لك الضابط في الترتيب. تنظر إلى قوله الجهة فبجهة الترتيب، اكتب عندها عند الجهة، يعني الجهة كيف يكون ترتيب الجهات؟ بنوة ثم تحتها أبوة ثم تحتها أخوة ثم تحتها عمومة ثم تحتها ولاء. إذن هذا إيش؟ هذا الترتيب بالجهة، لأنه هو قال فبالجهة الترتيب ثم بقربه وبعدهما التقديم بالقوة اجعلا، ليس كذلك؟ فنحن نريد أن نعرف الترتيب بالجهة، أي الجهات أولى؟ أول جهة تكون جهة البنوة، ثم جهة الأبوة، ثم الأخوة، ثم العمومة، ثم الولاء. إذا بالجهة بإحدى الجهات قدم، ثم بقربه بالأقرب منهم، بالأقرب منهم. فالأب مقدم على الجد، والابن مقدم على ابن الابن، وهكذا. وهذا بالجهة التقديم. قال ثم بقربه، بقربه يعني بقربه من الميت كما قلنا. أول شيء عندنا التقديم بالجهة، تقدم جهة البلوغ على الأبوة مثلا، أو الأخوة على العمومة. والتقديم بجهة التقديم ثم بقربه، القرب هذا هو الذي ذكرناه قبل قليل، الابن مقدم على ابن الابن، الأب مقدم على الجد، وهكذا. وبعدهم التقديم بالقوة جعله. ما معنى التقديم بالقوة؟ ما معنى التقديم بالقوة؟ احسنت، شقيق ولأب، أخ شقيق وأخ لأب. هل الجهة متحدة ولا لا؟ الجهة متحدة، أليس كذلك؟ لكن القوة مختلفة، فالأخ الشقيق يدري بقرابته من جهة الأب والأم. مثل ذلك لو قلنا العم، عم شقيق وعم لأب، فالآن الجهة واحدة والدرجة واحدة، ولكن القوة مختلفة. العم الشقيق أقوى من العم لأب، وكذلك ابن عم، ابن عم شقيق وابن عم لأب، فهذا أقوى وأقرب. قال وما لذي البعدة، يعني الجهة البعدة مع القريب، في الإرث من حظ ولا نصيب، والأخ والعم لأم وأبي أولى من المدري بشطر النسب. شو يقصد المدري بشطر النسب؟ ها؟ الذي لأب، يقصد الذي لأب. والابن والأخ مع الإناث. الآن سيبدأ بشيء جديد عند قوله والابن والأخ مع الإناث. اكتب بجوار هذا، بجوار هذا البيت عصبة بالغير، عصبة بالغير. من العصبة بالغير؟ ها؟ الابن والأخ مع الإناث. ايش يقصد مع الإناث هنا؟ الابن مع مع البنت، أو بنت الابن مع، أو ابن الابن مع بنت الابن. والأخ ايش يقصد؟ شقيق مع مع الأخت الشقيقة، أو الأخ لأب مع الأخت لأب. قال يعصبانهن في الميراث. تلاحظون هذا الأمر مر بنا سابقا، صح؟ لما نقول في الأخت الشقيقة من شرط إرثها عدم المعصب، قلنا ماذا لو وجد المعصب؟ فإنهم يشتركون للذكر مثل حظ الأنثيين. قال والأخوات إن إيش؟ يكن عندكم؟ جميل، هذا هذا أفضل. والأخوات إن يكن بنات، يعني والأخوات إن يوجد في المسألة إناث، إن يكن بنات، إن يكن في المسألة بنات، يعني كان هنا تامة، ولأجل هذا جاء بعدها بنات مرفوعة. واضح؟ قال إن يكن بنات، والأخوات إن يكن بنات فهن معهن معصبات. إيش معنى هذا؟ الآن هذا هذا البيت اكتب بجواره عنوان عصبة مع الغير، عصبة مع الغير. فتح الله عليكم، زادكم علما وفضلا. الآن عندنا التعصيب، التعصيب في النفس، ليش هذا العصبة بالنفس؟ ما تعريفه؟ ها؟ تعريفه قلنا واحد بعد الفن على هذا الجهة. هذا ماذا قلنا تعريفه؟ ها؟ يقولون هؤلاء من انفرد منهم أخذ جميع المال، ومن وجد مع أصحاب الفرص فإنه يأخذ، فإنه يأخذ الباقي. فهذا إيش يسمى عصبة؟ هذا عصبة بالنفس، هذا تعريفهم. وعدهم ذكرهم مصنف، عدهم ذكرهم مصنف جميعا. وترتيبهم ترتيبهم كيف يكون الترتيب؟ قلنا أول شيء عندنا الترتيب بالجهة ثم القرب ثم القوة. إذا عندنا الجهة فبالجهة التقريب ثم بقربها القرب ثم القوة. إذا هذا هو الترتيب، فبالجهة التقريب ثم بقربه وبعدهم التقريب بقوة تعالى. الجهة قلنا كيف يكون الترتيب بالجهة؟ قلوة ثم قبوة أخوة عمومة ولا. هذا كله الكلام متعلق بإيش؟ بالعصبة بالنفس. العصبة بالنفس من هم المتعصبون بأنفسهم؟ هم الذكور، هم الذكور من الوالدين ما عدا المعتقة هي التي تدخل معهم وارثة من النساء. الأصل أنهم الوارثون من الرجال. من يوجد من الوارثين من الرجال مر بنا سابقا يأخذ بالفرض؟ من؟ الزوج. ومن؟ والأب. إذا وجد فرع وارث ومن؟ والأخ لأم وكذلك الجد معنا. البقية كلهم يرثون بإيش؟ يرثون بالتعصيب. طيب هذا كل العصبة بالنفس. ذكر المصنف بعده العصبة بالغير. من هم الذين عندهم يعصبون الإناث في درجتهم عصبة بالغير تعصيبا بالغير؟ الابن و الأخ الشقيق ومن أيضا؟ والأخ لأب وكذلك ابن الابن. إذا الابن يعصب من؟ فتح الله عليك يعصب البنت. وانت بتقول تدخل لبعض الإشكالات التي في كتب الفرائض يقول الابن يعصب أخته أو ابنة عمه التي في درجته، وهذا ملبس. الأفضل أن تقول الابن يعصب من؟ البنت. يعصب البنت لأننا إنما ننسب إلى من؟ إلى الميت. وابن الابن يعصب من؟ يعصب بنت الابن. والأخ الشقيق يعصب الأخت الشقيقة. والأخ لأب يعصب الأخت لأب. فإذا عصبهم كل واحد منهم عصب الأنثى التي في درجته فإنهم يأخذون للذكر مثل حظ الأنثى، وهذا ما يسمى عصبة بإيش؟ بالغير. ثم ذكر العصبة مع الغير. ما العصبة مع الغير؟ فقط شيء واحد، الأخوات مع البنات. والأخوات إن يكن بنات فهن معهن معصبات. هذا إيش قال؟ فقط هكذا. طيب إذن الأخوات يكن عصبة مع البنات سواء كنا الأخوات شقيقات أو لا. إذا والأخوات عندك تكتب عندها شين أو باء. لابد تعتادون على الرموز، ها؟ شين أو باء. من العلماء تعرفون أنه يستخدم الرموز في كتابه؟ الفقه المرموز يسمونه. مالك؟ لا عندنا من الفقهاء. من؟ ها؟ الرسالة ابن أبي زيد يستخدم الرموز. أما عندنا في الحنابلة فيوجد كتاب معروف بالترميز. ما هو؟ يوجد كتاب الفروع. كتاب الفروع يكتب وكا وفاقا لمالك وهكذا، وشين وفاقا الشافعي وهكذا. عنده رموز ذكر في بداية كتابه. ويوجد كتاب آخر أيضا فيه رموز وهو كتاب لابن عبد الهادي لكن نسيت اسم الكتاب الآن. أيضا يستخدم هذه الطريقة وهي الرموز، هي مناسبة إذا وجد خلاف عالي في المسائل بالنسبة للفقه، إذا وجد خلاف عالي. لكن عندنا في الفرائض نحتاج مثل أخ شقيق، بدل ما تكتب أخ شقيق تكتب شين مباشرة يعرف أنه شقيق. طيب إذا الأخوات كنا شقيقات أو لأب، إذا وجدنا مع بنات فإنهن يكن إيش؟ يكن معصبات، يكن معصبات. مالك؟ جوالك يصور ولا لا؟ ولا نصف تصوير؟ خلاص صور لي هذا وأرسله حتى يضيفها لأخونا في الله ومشي بسرعته. ماذا يقول المشايخ في هذه المسألة؟ بنت وأخت شقيقة فقط، نقول بنت وأخت شقيقة، البنت ماذا تأخذ؟ البنت تأخذ النصف. لماذا؟ لانفرادها. والأخت الشقيقة تأخذ الباقي. لماذا أخذت الباقي؟ للتعصيب. هذا التعصيب ماذا يسمى؟ هذا يسمى عصبة مع، يسمى عصبة مع غير. ولو هلك هالك عن بنت ابن، والذي يجيب على هذه المسألة يعني جيد إن شاء الله، وخمس، والشيخ فارس موجود ممكن نقول يعطي جائزة فارس، خمس أخوات شقاء وخمس أخوات لأب وخمس. شيخ فارس عندك جوائز يا شيخ؟ ها؟ عندك جوائز ولا لا؟ أريد صور سناء. إيه طيب صور ساك الله. هذه الجائزة عن شقيق، خمسة أمام الشقاء وخمس أمام لأب وخمس ابن عم شقيق. بسم الله. بنت ابن واحدة، خمس أخوات شقائق وخمس أخوات لأب وخمس أمام شقاء وخمس أمام لأب وابن عم شقيق واحد. ماذا يقول السادة العلماء؟ ها من؟ نريد أحد ما سمع صوته. أنت صاحب الإمامة. أي يلا بنت ابن ها النصف لانفرادها، خمس أخوات شقائق باقي. طيب الباقي بسم الله. خمس أخوات لأب ما قلنا شيئا، خمس أمام، خمس أمام لأب، خمسة لابن عم شقيق. سألتنا عن الفاضي يا شيخ، ما هؤلاء ما لهم شيء أبدا؟ لماذا ليس لهم شيء؟ ها؟ لأنه قلنا الأخوات مع البنات عصبات، انقلبنا إلى التعصيب، صح ولا لا؟ فما دام انقلبنا إلى التعصيب فأيهما الأقوى؟ الأخت الشقيقة قبل الأخت الشقيقة والأخت لأب؟ نقول أيهما أقوى الجهات في التعصيب؟ من الموجود هنا البنوة، أبوة، هل يوجد بنوة ولا أبوة؟ هذا بنوة ولا لا؟ ابن؟ ابن عم شقيق، ها؟ ليس بنوة، ها؟ في جهة العموم. إذن بنوة لا يوجد، أبوة لا يوجد، أخوة يوجد. فإذن مباشرة ما دام جهة الأخوة موجودة نقول هؤلاء نخرجهم من العلم، نخرجهم من العلم. فمن يرث؟ يرث عندنا الأقربون. من الأقرب؟ الأخوات الشقائق أو لأب. فمن جهة التقديم ثم بقربه كلاهما قريب، وبعدهما التقديم بالقوة تجعله. فأيهما أقوى، التي لأب ولا التي لأب ولا الشقيقة؟ الشقيقة تأخذنا الميراث. واضح ولا يا مشايخ؟ ولو فرضنا مسألة أخرى وقلنا هل تهالك عن أخ شقيق وأخ لأب وعم شقيق، من يجيب على هذه المسألة؟ نعم نعم الأخ الشقيق يأخذ كامل التركة والأخ لا يأخذ شيئا والعم الشقيق لا يأخذ شيئا. أحسنت من باب أولى. لماذا؟ لأن هذا أقوى وأقرب. الشقيق أقوى وأقرب من الذي لأخ. ولو هلك هالك عن بنت وبنت ابن وابن ابن فمن يقسم المسألة؟ بنت وبنت ابن وابن ابن من يقسم؟ ها مالك البنت النصف فتح الله عليك يشتركان في الباقي عصبة للذكر مثل حظ الأنثى. إذن لم تأخذ السدس تكملة الثلثين. لماذا؟ لوجود المعصب. ولو هلك هالك عن أختان شقيقتان وأختان لأب وعم شقيق فمن يجب على هذه المسألة؟ نعم أختان شقيقتان يأخذان ثلثين والأختان لأب تردد الشيخ سكبنا. ما الذي أسقطهن؟ استكمال الثلثين. والأم الشقيق يأخذ الباقي. دعونا ننظر للمسألة التي تجي على الإخوة هنا. في مسألة هنا صح يا شيخ فارس؟ حاولوا تجيبوا على هذه المسألة يا مشايخ ثم ننظر للإخوة. كلها من هذا الباب من الباب غريب أن ذكر هاي مسألة ذكرها كمان لاحظ نفس الباب باب التأصيل سهل ما في شيء الأخوة الذي يشكل عليه شيء يستشير زميله شاور هو زميله حول الإجابة حتى يصلون إلى شيء ولا تستعجل في الإجابة حتى أنتهي من أكلتك. مسألة الأولى هنا بسم الله تفضل. أم وزوج وأب، الأم ها ثلث الباقي والزوج والزوج النصف والأب الباقي، فهذه المسألة عمرية. المسألة الثانية هنا نعم الزوج النصف وعم الأب الباقي. هنا المسألة الثالثة جدة وجد وثلاث أبناء، نريد أحد ما سمعنا صوتها. نعم الجد السدس وجد السدس ثلاث أبناء الباقي. لماذا الباقي لم نجعل، لماذا لم نجعل الجد سدس وباقي؟ أنت لماذا؟ فتح الله عليك. يقول صحيح الجد والابن كلاهما في لهما تعصيب، والجد أخذ السدس ويفترض يأخذ الباقي، لكن اشترك في التعصيب بعد كذا، فقلنا أيهما أقرب، أيهما أولى، جهة البنوة ولا الأبوة؟ جهة البنوة أولى، جهة البنوة أولى. طيب المسألة التي تلي هذه في هنا جدة وأب وابناء ابن، جدة وأب وابناء ابن من؟ نعم جدة السدس وجد ايش اب ها الاب ماذا؟ الاب السدس لوجود فرع الوالد، وابن ابن وابن ابن باقي. لماذا لم ياخذ الاب الباقي؟ لان جهه البنوه مقدم على جهه الابوه. لماذا اخذ الاب السدس؟ لوجود الفرع الواحد. إذن كما مر بنا سابقا الأب والجد دائما يأخذون السدس إذا وجد الفرع الوارث، فإن كان هذا الفرع الوارث أنثى أخذوا الباقي لأنها تأخذ بالفرض الأنثى، وإذا كان هذا الفرع الوارث ذكر فإنهم يأخذون السدس فقط وهذا الذكر يأخذ الباقي. لماذا يأخذ الباقي ولا يأخذ الأب والجد؟ لأن جهة البنوة مقدمة على جهة الأبوة، بنوة أبوة أخوة عمومة ولا وذو الولد تتمة. المسألة الخامسة أم وأخ شقيق وأخ لأم، من يجيب؟ نعم الأم تأخذ الراجح السدس. لماذا السدس؟ لوجود الجمع من الأخوة. نعم والأخ الشقيق والأخ لأم، الأخ لأم لأم السدس. لماذا السدس؟ لانفراده، لانفراده وعدم الأصل الوارث الذكر وعدم الفرع الوارث. والأخ الشقيق يأخذ الباقي. إذن نعيد الإجابة على المسألة، نقول الأم تأخذ السدس لوجود الجمع من الإخوة، أخ لأم يأخذ السدس الانفرادي، وأخ شقيق يأخذ الباقي. واضح المثل هذه ولا لا؟ طيب بنت ابن وابن ابن، هنا من؟ نعم فتح الله عليك. يشتركون للذكر مثل حظ الأنثيين، فيكون لابن الابن سهمان ولبنت الابن سهم ولبنت الابن سهم واحد. هنا أخت شقيقة وأخ شقيق، نعم صاحب الطاقية لله. ها فتح الله عليك، للذكر مثل حظ الأنثيين، فيأخذ الأخ الشقيق سهمين وتأخذ الأخت الشقيق سهما، الأخت الشقيقة سهما سهما واحدا. طيب مثلا رقم ثمانية، هنا من؟ هذه الجهة بعضهم محتاج إلى ضرب، ما تحركوا. نعم أنت شيخ. نعم أختان لأب وأخوان لأب، يقول للذكر مثل حظ الأنثيين وهذا صحيح. وكيف هذه الإجابة يا مولانا الشيخ؟ اثنين على أربعة؟ لا ما يجي كذا، لا أختان لأب، أختان لأب وأخوان لأب للجميع للذكر مثل حظ الأنثيين، فأخوان لأب يكون لكل واحد منهما سهمان، وأختان لأب يكون لكل واحد منهما سهم واحد. واضح هذا الباب واضح ولا يحتاج إلى شيء من التوضيح زيادة؟ ها مشعل؟ ها إيش؟ مثل رقم أربعة ما بها؟ يقول الأب ألا يحجب الجدة؟ ها الأب يحجب الجد، الأب يحجب الجد. بعض أهل العلم يقول أن الأب يحجب الجدة وهذا أظن مذهب المالكية، لكن المذهب الشافعي والذي عليه الأكثر لا. نعم هل يوجد سؤال؟ نرجع على الكلام في العصبة كالتالي، نقول العصبة بالنفس بالغير مع الغير. بالنفس هؤلاء حكمهم من انفرد أخذ جميع المال، وإذا وجد مع أصحاب الطرق أخذ ما أبقت المواريث. ترتيبهم كالتالي، الجهة ثم القرب ثم القوة. ونقصد بالجهة أن يكون الترتيب كالتالي، البنوة الأبوة الأخوة العمومة الولاء. و معنى شافعي، وهذا بالنسبة للعصبة بالنفس. والعصبة بالغير، العصبة بالغير أربعة أصناف، من هم؟ الابن وابن الابن والأخ الشقيق والأخ لأب، إذا وجد معهم أنثى في نفس الدرجة تماما. فالأخ الشقيق يعصب الأخت الشقيقة، وابن الابن يعصب بنت الابن وهكذا. وعندنا العصبة مع الغير، فهن الأخوات يكن عصبات مع البنات، يكن عصبات مع البنات. ونقصد بالبنات هنا البنات وبنات الابن وإن نزلنا، ونقصد بالأخوات هنا شقيقات أو لأبن. خذ المايك فيها. استعملنا ثم قال رحمه الله باب الحجب والجد محجوب عن الميراث بالأب في أحواله الثلاث، وهكذا ابن الابن بالابن فلا تبغي عن الحكم الصحيح معدلا. وتسقط الجدات من كل جهة بالأم فافهمه وقسم أشبه، وتسقط الإخوة بالبنين وبالأب الأدنى كما روينا أو ببنين. طيب عفوا، هذا الباب يا مشايخ فتح الله عليكم وزادكم علما وفضلا، هذا الباب باب الحج هو باب أسهل من باب التعصيب، يعني تقريبا جملته قد مرت بنا سابقا. والقاعدة التي يدور حولها هذا الباب هو أن الأقرب يحجب الأبعد إذا كان في جهة واحدة. قال والجد محجوب عن الميراث بالأبي في أحواله الثلاثة، سواء كان نصيبه السدس أو السدس والباقي أو الباقي، فإنه دائما يحجب بالأب. قال عندك وهكذا ابن الابن بالابن فلا تبغي عن الحكم الصحيح معدلا، وهذا واضح. وتسقط الجدات من كل جهة، شو يقصد من كل جهة؟ ماذا يقصد من كل جهة؟ سواء كانت جدة من جهة الأم أو جدة من جهة الأب. قال بالأم، الأم لأنها أقرب فإنها تحجبهن، ففهمه وقسم أشبه، ولا يوجد قياس أصلا هنا، يعني هذا يسمونه يعني حشو في النظم. قوله وقسم أشبه، ما عندنا شيء آخر نقيسه على هذا أصلا، هو شيء واحد هو هذا. ولكن حتى يستقيم الصناعة في النظم فإنه يزيد مثل هذا الكلام، وذكر هذا السبط المالديني وغيره. وقال وتسقط الإخوة بالبنين وبالأب الأدنى كما روينا، وهذا ذكرناه أظن في أول محاضرة، قلنا دائما الإخوة والأخوات نشترط فيهم أن تكون المسألة إيش؟ أن تكون المسألة كلالة. ما معنى كلالة؟ عدم الفرع الوارث وعدم الأصل الوارث الذكر. متى وجد الفرع الوارث الذكر، الفرع الوارث مطلقا أو الأصل الوارث الذكر، فإن الإخوة يسقطون، يكونوا محجوبون بذلك. قال أو ببني البنين كيف كانوا سيان فيه الجمع والوحدان، يقول كذلك أبناء البنين مثل الأبناء. أيوة. قال ويفضل، ثم قال رحمه الله ويفضل ابن الأم بالإسقاط بالجد فافهمه على احتياطي. ماذا يقصد بهذا؟ ويفضل ابن الأم بالإسقاط، ماذا يقصد بابن الأم؟ هو يقصد ولد الأم، سواء كان ذكرا أو أنثى، يعني يقصد الأخ لأم أو الأخت لأم. يقول يسقط بمن؟ قال بالجد فافهمه على احتياطه. الآن هو قال لك أنه الإخوة يسقطون، من الذين يسقطون؟ الفرع الوارث والأصل الوارث الذكر، هذا يشمل الإخوة جميعا. يعني هذا قوله وتسقط الإخوة بالبنينة، ماذا يقصد بالإخوة هنا؟ أشقاء أو لأب أو لأم، من يسقطون؟ الفرع الوارث والأصل الوارث الذكر. يقول ويفضل، يعني وزيادة على ما ذكرنا، فإن الإخوة لأم يسقطهم أيضا شخص آخر، من هو؟ الجد. الجد. طيب الإخوة الأشقاء الذين لأب، ألا يسقطهم الجد؟ في المسألة كلام، لا يسقطهم الجد، بل عندهم يعني تفصيل في المسألة سوف يأتينا في المحاضرة القادمة إن شاء الله. فقال بالجد ففهموا على احتياطي، يعني تنبأ إلى أن الأخوة لأم يسقطهم أيضا الجد باتفاق أهل العلم، أما الأشقاء والذين لأب فلا يسقطهم الجد إلا عند الحنفية، وسوف يأتي لاحقا إن شاء الله. أقرأ وبالبنات وبنات الابن جمعا ووحدانا فقل لي زدني. زدني. قال وبالبنات وبنات الابن جمعا ووحدانا فقل لي زدني. إذن البنات وبنات الابن يسقطن من؟ يسقطن الإخوة لأم، يسقطن الإخوة لمن؟ لأم، لأنه قال ويفضل ابن الأم بالإسقاط بالجد، ومن أيضا؟ وبالبنات أيضا. فالبنات وجودهن مسقط للإخوة، مسقط للإخوة لهم. أما الأشقاء الذين لأب فإن البنات يأخذن نصيبهن، والإخوة لأب يأخذون الباقي تعصيبا. نعم. ثم بنات ولدن يسقطن متى حاز البنات الثلثين يا فتى. قال ثم بنات الابن يسقطن متى حاز البنات الثلثين يا فتى. هذا يسمى حجب بماذا؟ باستغراق الفروض. اكتب عنده حجب باستغراق الفرض، حجب باستغراق الفرض. ويقصد بالمسألة هنا، يقصد بالمسألة ما لو هلك هالك عن بنتين وبنت ابن وعم لأب مثلا، بنتين وبنت ابن وعم لأب، البنتان ماذا لهما؟ ثلثان. وبنت ابن لا تأخذ شيئا، لماذا؟ ما الذي أسقطها؟ استغراق الفرض، استغراق الثلثين، والباقي لمن؟ للعم. نعم. إلا إذا عصبهن الذكر من ولد الابن على ما ذكروا، من ولد الابن على ما ذكروا. طيب، من يضرب لي مثال لهذه المسألة؟ قوله إلا إذا عصبهن الذكر من ولد الابن. ها؟ فتح الله عليك. يقول هلك هالك عن بنتين وبنت ابن وابن ابن واحد. الأصل أن البنتين سوف تأخذان الثلثين، وبنت الابن الأصل أنهما سيسقطان. لماذا؟ استغراق الفرق، استغراق الثلثين. ولكن لما وجد معهن ابن الابن فإنه ماذا؟ يعصبهن. ولعلنا نرسم المسألة حتى تكون واضحة. عندنا هنا بنتان و عندنا بنتان وبنت ابن وابن ابن. بنتان ماذا يأخذان؟ ثلثين لاشتراكهما. وبنت ابن الأصل سوف يسقطن. لماذا يسقطن؟ لاستغراق الثلثين. ولكن وجد معهن هذا ايش يسمى؟ الابن المبارك. نعم هكذا يسمونه، الابن المبارك. فهذا الآن تسبب بماذا؟ تسبب بإرثهن فيأخذن معه الباقي للذكر مثل حضرته. وللأصل أنهن كن ماذا؟ أنهن كن سيسقطن، أنهن كن سيسقطن. ومثل هذه المسألة تماما، لو قلنا أختان شقيقتان وأختان لأب وأخ لأب، أختان شقيقتان ها يا شباب ثلثين، أختان لأب الأصل السقوط، الأصل أنهن يسقطن. لماذا؟ استغراق الفرض، استغراق الثلثين. ولكن وجد معهن هذا الأخ لأب ف يدخلهن إلى ماذا؟ إلى التعصيب، يكون للذكر مثل حظ الأنثيين، فهذا يسمى أخ الأخ المبارك. هكذا يعني يعبر عنها الفرضيون، يسمونه الأخ المبارك، يعني الذي من لولاه لسقطنا. أيوه. ثم قال رحمه الله: ومثلهن الأخوات اللاتي يزين بالقرب من الجهات، إذا أخذن فرضهن وافية أسقطن أولاد الأب البواكية. هذا الذي قلناه، ومثلهن الأخوات اللاتي، وقال بنات الابن يسقطن متى حاز البنات الثلثين، صح؟ إلا إذا عصبهن الذكر. قال: ومثلهن الأخوات اللاتي يزين بالقرب من الجهات. هؤلاء ماذا هن؟ ما هن؟ الأخوات إيش؟ الشقيقات، الأخوات الشقيقات. قال إذا أخذنا فرضهن وافية أسقطنا أولاد الأب البواكية، يكون يعني ما صار نصيبه من موت هذا الإنسان إلا البكاء عليه، ما أخذ فلوس ولا شيء. فيقول إذا أخذنا فرضهن وافيا الذي هو الثلثين أسقطنا أولاد الأب الأخ الأب البواكية. أيوة. وإن يكن أخ لهن حاضرا عصبهن باطلا وظاهرا، وهذا الذي هنا. وإن يكن أخ لهن حاضرا عصبهن باطلا وظاهرا، فيكون يدخلهن إلى ماذا؟ إلى التعصيب، وإلى الأصل أنهن يسقطن. أيوة. وليس ابن الأخ بالمعصب من مثله أو فوقه في النسب. يقول ابن الأخ لا يعصب من مثله أو فوقه في النسب، لا يعصب بنت الأخ ولا يعصب الأخت. لماذا لا يعصب بنت الأخ؟ من يجيب؟ الذي يجيب له تمرة. هذا الذي نملك تمرة وعصير يختار. طبعا عندنا في كوكتيل برتقال وفي مانجو. يقولون الشيء الذي ببلاش ربحه بين، يعني لا تتردد فيه، ما دام جاي ببلاش خذه. الحمد لله. لماذا ابن الاخ لا يعصب بنت الاخ؟ من شافعي جوعان؟ يلا اجب. فتح الله عليه، لأن بنت الأخ أصلاً ليست من الوارثات من ليست من الوارثات من النساء. طيب لماذا لا يعصب الأخت؟ تعال نأخذ تفضل يا فلسين. يلا خذ أنت وعمر تقتسمون التمرة والعصير، عايز تشوف كيف الحل. أوه كيفك بالإسلام؟ طيب لماذا لا يعصب الأخت؟ تريد تمرة ولا عصير؟ لماذا لا يعصب الأخت؟ نعم نعم، لأنها تسقطه لأنها أعلى منه، لأنها أعلى منه. تفضل. تمرة وعصير نعم، لكن مانجو صار لك ما بدون اختيار. طيب إذن الحجم، الحجم عندنا في الجملة عندنا حجب أوصاف وحجب أشخاص، حجب أوصاف وحجب أشخاص. ما المقصود بحجب الأوصاف؟ يا الشيخ ما المقصود بحجب الأوصاف؟ نعم مانع من موانع العلل ويمنع الشخص من الميراث. واحدة من علل ثلاثة: رفق وقتل واختلاف دين. إذا هذه موانع الإرث، هذا يسمى حجب إيش؟ أوصاف. هذا هو الذي أخذناه هناك في موانع الإرث. ما عدا ذلك كل الباب الذي تكلمنا عليه قبل قليل ماذا يسمى حجب؟ يسمى حجب أشخاص. إما قريب يحجب البعيد حجبا تاما مثل الإبن يحجب ابن الإبن، فهذا ماذا يسمى؟ حجب، حجب تام، أو حجب حرمان، حجب حرمان. وأحيانا يحجبه حجب نقصان فينقصه من إرث إلى إرث أقل منه. ما مثاله؟ ها؟ الزوجة يوجد الأبناء فينزلونها من الربع إلى الثمن، أو الزوج ينزلونها من النصف إلى الربع. ومثال آخر غيره، مثال آخر نعم، الأم من يحجبها حجب نقصان؟ الأبناء أو الجمع من الإخوة، فينزلونها من الثلث إلى ماذا؟ إلى الثلث، فهذا حجب نقصان. طيب بقي عندنا حجب ثالث يسمى حجب باستغراق الفروض، حجب باستغراق الفروض. مر بنا قبل قليل أكثر من مثال له، من يوضح لنا؟ من؟ نعم فتح الله عليك. بنت ابن مع بنتين، فهذا حجب باستغراق الفروض، استغرق الفرض الذي هو الثلثان. يلا استعينوا بالله واجيبوا على هذه المسألة. هذه المسألة Thank you. أبدأ الإجابة. أبدأ الإجابة يا شباب. بسم الله. أم وأب وبنتان وابن ابن. ها. أم وأب وبنتان وابن ابن. من يجيب هنا؟ عمر ما جبت أنت اليوم ولا لا؟ أم. السدس لوجود فرع الواحد والأب. السدس لوجود الفرع الواحد والبنتان الثلثان اشتراكهما وعدم المعصب وابن الابن ايش رايكم محجوب ولا له الباقي لو بقي شيء لمن يكون يكون له لكن الحقيقه انه لا يبقى شيء لماذا لا يبقى شيء لانه عندنا الام سوف تاخذ السدس والاب ياخذ السدس سدس زائد سدس يساوي ثلث ثلث زائد ثلثين يساوي عدد واحد كامل ها فاستغرقت التركه وسقط الابن فهذا الحجب ماذا يسمى حجب باستغراق الفروض دعونا نوضح المساله دي نحن لو فرضنا أن المسألة من ستة سدس الستة واحد من ستة منها كم؟ واحد وواحد منها؟ واحد وثلثينها ثلثين منها؟ أربعة الواحد واحد ستة فلأجل هذا بقي له صفر لم يبقى له شيء وهذا معنى قولهم إيش؟ باستغراق الفروض مثل التي تليها زوج وأم وبنتان وأخوان شقيقان من يجيب؟ يعني في تمر حتى يا مهر حتى تفطر عليه إذا كان ها الزوج ماذا له الزوج له ربع لماذا لوجود الفرع الوارد والأم السدس لوجود الفرع الوارد وبنتان الثلثان لماذا اشتراكهما والأخوان الشقيقان يسقطون ما الذي يسقطهم استغراق الفروض كيف استغراق الفروض ثلثان والسدس هذا مماثل لهذا صح وربع ايضا ايهما اكثر الربع او السدس الربع اكثر من السدس اذا كان في السدس عندنا لم يبق لها شيء فاذا في الربع من باب اولى طيب هذه المساله زوج وشقيقه ولأب من يجيب على هذه؟ نعم أنت. الزوج له النصف والأخت الشقيقة لها النصف والأخت لها ليش؟ نحن نقول الأخت لها متى تأخذ السدس؟ إذا وجدت صاحبة النصف إذا وجدت الشقيقة التي ترث النصف فرضا وجدت وما وجدت؟ وجد هل وجد المعصب؟ وجد المعصب من المعصب؟ الأخير ولأجل هذا تسقط الأصل أنها سوف تأخذ السدس تكملة الثلثين ولكن جاء معها أخ لأب فأسقطها إيش يسمى الأخ هذا؟ يسمى الأخ المشؤوم يسمونه الأخ المشؤوم يعني من لولاه لورثت طيب زوج وشقيقتان وعم شقيق نعم زوج الزوج له النصف اختان شقيقتان ثلثان والعم الشقيق العم الشقيق الباقي هل يبقى شيء اصلا ما هم متزاحمون في الموجود، فنايك عن هذا. طيب شقيقتان وأخوان لأم وابن عم، هذا كله أخذته يا شيخ من الحج باستغراق الفروض، كل هذا ليس في الترتيب يعني. ها هذا فيها اصبر اكتبوا هذا الواجب عندكم تجيبون عليه.